صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أصدقاء أهلا بكم من جديد، وهذه وقفة مع الدكتورة أمنة ربيعة الكاتبة المسرحية العمانية والناقدة الكبيرة حول آخر ندوتها التي شاركت فيها، وهي ندوة المشهد الإبداعي العماني المسرح نموذج. أعزائي في إذاعة صوت العرب، أود أولا أن أتقدم إليكم بشكر الجزيل على هذه الضيافة وهذا التواصل الذي دائما أنتم موجودون في المشهد الثقافي في الخليج، في الوطن العربي، في كل العالم. شكرا لكم. طبعا حول هذه الفعالية التي أقيمت في مقر الجمعية العمانية الكتاب والأدباء في محافظة ظفار، هو لقاء حول الإبداع، لقاء حول المشهد الإبداعي بشكل عام في المحافظة وفي سلطنة عمان. سعدت كثيرا أن ألتقي بعدد من المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي في المجمل والمهتمين بالتجربة المسرحية الإبداعية والنقدية لي شخصيا. لا شك هذا النوع من اللقاءات عندما يأتي بين فترة وأخرى يعزز من علاقة الكاتب والمبدع والناقد والمثقف والمهتم، يعزز من التواصل المطلوب في عودة الحياة بعد انقطاع دام لسنتين بسبب كورونا أو جائحة كوفيد. فهذه العودة وهذا النوع من التواصل ما بين المثقفين والمهتمين بشأن الثقافي، إعلاميين، متابعين، يعزز من أهمية أن يكون هناك حوار حقيقي صادق شفاف عن الثقافة وعن الإبداع وعن النقد، دونما الإساءة إلى أحد، دونما التجريح في أحد، دونما تقديم نقد غير هادف لأفكار ما، لسياسة ما، لفلسفة ما، لتجربة إبداعية أو نقدية ما. فهذه اللقاءات عندما تتسم بهذا النوع من الشفافية وهذا النوع من الصدق والحب، يجد كل من شارك بالحضور يجد نفسه مشاركا في مد الجسور مع الكاتب ومع نصه الإبداعي. لا شك أنا بالطبع يعني أثمن وأقدر عاليا جهود الجمعية العمانية في ظفار الدورة الأولى لمجلس الإدارة الحالي الجديد، أقدر دورهم عاليا في إثراء وجودهم عبر بعض الفعاليات الثقافية والندوات الفكرية في المحافظة. فظفار تستحق أن يتم الاهتمام بهذه النوعية من الأعمال

مواجهه الموت في الرمق الاخير دائما لماذا؟ ثمت اسباب لم استوعبها حتى اللحظه. وهل ما معنى انني كنت ارتب كل شيء ثم اراجع نفسي واعود الى نقطه الصفر؟ هل لانني لم اكتب رساله لزوجي لاخبره فيها برغبتي في الانتحار كما فعلته هذه المره؟ لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عبد.